يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد أثرا عن عبد الملك بن مروان أن الصخرة يضع الرب عز وجل عليها قدمه، وما صحة هذا الكلام؟ لا أصل لهذا الكلام فيما أعلم، وليس للصخرة ميزة، إنما يعظمها اليهود فقط. نعم، يقول قبل إلى المسجد، إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى وليس إلى الصخرة، إنما هذا اليهود هم اللي يعظمون الصخرة. نعم.